باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني عنبر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يامر بها على الخمس ويحدثن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. سلم عليك. قوله باب التعوذ من البخل. تقدم الكلام عليه قبل. قوله البخل والبخل واحد يعني بضم اوله وسكون ثانيه وفتحهما. قوله مثل الحزن والحزن يعني في وزنهما. قوله واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر في روايه السرخسي واعوذ بك من ان ارد بزياده منه. سيأتي شرحه في الباب الذي بعده. قوله واعوذ بك من فتنة الدنيا كذا الأكثر. وأخرجه أحمد وعبد الله عن شعبة وزاد في رواية هذا الماضي قريبا عن شعبة يعني فتنة الدجال. وحكى الكرماني أن هذا التفسير من كلام شعبة وليس كما قال. قد بين يحيى بن ابي كثير عن شعبه انه من كلام عبد الملك بن عمير قال الخبر اخرجه اسماعيلي من طريقه ولفظه قال شعبه وسالت عبد الملك بن عمير عن فتنه الدنيا فقال الدجال. وقع في روايه زائده لقدامه عن عبد الملك بن عمير بلفظ وأعوذ بك من فتنة الدجال. أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة عن حسن بن علي الجوفي. وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحاق عن حسين عن إسحاق عن حسين بن علي بلفظ من فتنة الدنيا. فلعل باب رواتي ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك بن عمير. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. أخرج أبو داود وابن ماجه. فتوى مسلم بهذا المعنى ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال كأن المسيح المؤلف هنا. مقصود أن فتنة الدجال أعظم فتن لكن لا يلزم حصره في فتنة الدنيا. لا يلزم حصر ذلك كما قال عبد الملك الحمير. فإن فتنة الدنيا تعم الدجال تعم فتنة الحروب فتنة الغنى فتنة الفقر فتنة المرض فتنة الشهوات فتنة الشبهات كلها تقع في الدنيا. فلفظ النبي أوضح وأعم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. باب التعوذ من أرض العمر. أرابل ما شقاتنا. حدثنا أبو مامر حدثنا أبو والد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الهرم واعوذ بك من البخل. اللهم صل على مسلم. ينبغي يعلق على حديث الامامه رواه مسلم. نعم. ينبغي يعلق على خبر الامامه في الدجال رواه مسلم فانها اصح. هشام بن عامر الانصاري والد سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اعظم من الدجال. اللهم صل. نعم الثالث. اللهم المستعان. ذكر في اهل الصحيح. اللهم المستعان. باب الدعاء وفي الوباء والوجع. اللهم صل على نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذه الدعوات ما جاء الناس قال فصباح النساء جاء في رواية سعد انقطاع في أكل الصلاة وهم بخل إلى آخر، والدعوات إذا أطلقت يتعب الإنسان متى شاء، الصباح والمساء وفي أثناء النهار وفي أثناء الليل في كل وقت، ليطلقه النبي وقال في كل وقت. إذا مذكور عن أبي أمامة أو لا، حتى لو المسجد وقال أهموم لجمسلم وابن ورسلتهم، قال أقول إذا أصبحت إلى البيت اللهم عودة المهم والحجم عجل وفتح. ماذا؟ ماذا كالحصلة؟ لكن الحمد لله لا مواسع، يدعو في الإنسان كل وقت. نعم. ولكن إذا تحرى وقت الإجابة مثل آخر الليل مثل بين الأذى والإقامة مثل آخر الصلاة أنفع وأقرب إلى الإجابة. نعم. نعم. لا يحتاج نقاط لا يفتح ولا يفتح. ما في شيء. يوم الوقت اللي هو سلة أو أخرى يدعو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجر، حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قلت: أتحلف بعد أصحابي؟ قال: إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباعث سعد بن خولة قال: سعد غتاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. ومن علامات النبوة فإن الله جل وعلا خلف سعدا حتى نفع الله به قوما وأضر به آخرين، فولى الجهاد في الفرس ونفع الله به المسلمين وأضر به الكافرين من المجوس، وصار له في ذلك جهاد عظيم وآثار مشكورة وأعمال عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ولم يقبض إلا سنة 56، عاش بعد النبي 46 سنة رضي الله عنه. اللهم ارضى. نعم. الله المستعان. كلمة استثناء إلا سعد. نعم. كلمة الاستثناء إلا سعد بن خولة. نعم. إيش معناها؟ إيش؟ لكن البائز سعد بن خولة. يعني لو يتوجع على ما في مكة قبل في حال هجرته. باب الاستعادة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. حدثنا أتكلم عليك على ساكن البائس على من حوله أتكلم عليك العيني والله اللهم اللهم وشاهد الترجمة من قوله: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة، ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها وهي مكة. وإلى ذلك الإشارة بقوله: لكن البائس سعد بن خولة إلى آخره. وقد أوضحت في أوائل الوصايا ما يتعلق بسعد بن خولة، ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة ابن المزين

ولكن بلفظ شغلونا عن الصلاة وسطى صلاة العصر. وكذا خرجوا من طريق شتير بن شتل عن علي, ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثلهم سواء. وأصرح من ذلك ما خرجوا من حديث حريثة مرفوعا شغلونا عن صلاة العصر, وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. وقوله في السند حدثنا الأنصاري. اللهم صل على المشركين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادعو الله عليها. فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدم يبين ان الناس ليسوا على حد سواء. نعم, وان كانوا كفارا لكن يختلفون, منهم من يستحق يدعى عليه ومنهم من يستحق يدعى له. نعم, السند اللي وقع فيه الخطا في زياده الانصاري ان هشام بن حسان هو وارث في اصل السند. الان في الانصاري صادق عندهم, صادق عند بعضهم, ليس يعني بدل هشام بن حسان. لا لا, بينهما, بين ابي محمد بن سنه وبين هشام. اسمح لي يا الله بدل له بينهما. انا الشيخ ما تكلم على الضبط لكن ذكر شيء يقول والسانه والسان الخيزران. الخيزران وجبل بهذيل وابن نوح ونقرة ينقع فيها الماء فقط. نعم. نعم. عبد الله كان كلاهما اسمه محمد بن عبد الله. نعم. محمد بن مثنى. أقول اثنان كلاهما اسمه محمد بن مثنى. لا, ما فيه محمد بن مثنى واحد, هذا محمد ابن عبد الله بن مثنى من أولاد أنس. أما هذا محمد بن مثنى هذا العنزي أبو موسى أبوه مثنى. أيهما؟ شيخ البخاري محمد بن مثنى العنزي, ولك كذلك قد يروي عن غير بلا واسطه عن صاحب محمد بن عبد الله الثاني. محمد بن عبد الله بن مثنى جد, وهذا ابو موسى المثنى اب, وهذا اكثر يعني محمد المثنى ابو موسى في وجه البخاري عن مسلم اكثر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبيه. نعم. صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن صباح حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. سمعت خطاياي ولا خطاياي بجمع؟ كلام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشربت وما اعلنت. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي برده بن ابي موسى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده سيبه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو

فترت يقول له الموت والحمد لله على كل شيء قدير، وترت يقول له الموت وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لان هذا جاء وهذا جاء وهو مصلي ويصلي. هكذا جاء بيده الخير هكذا في بعض الروايات. فالمقصود ان انواع الذكر كثيره، فالمؤمن يستعملها كما جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا سيما هذا الذكر العظيم الذي فيه هذا الثواب العظيم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة دقيقة يأتي بهذا أو دقيقتين في هذا الخير العظيم. كتب الله كانت له عدل 10 رقاب، والحديث الصحيح: من اعتق رقبته منه اعتق الله بكل عضو من النار حتى فرده بفرده. هذه عدل 10، ومع ذلك يكتب الله له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون في حزم الشيطان في يوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا خير عظيم، ما ينبغي لعاقل أن يفرط في هذا الخير العظيم. ولعل المؤلف ذكر هنا لأن الذكر وإن كان لفظ الذكر لكنه دعاء في المعنى، أبواب أبواب الدعاء. الذاكر إنما ذكر يدعو ربه في المعنى يطلبه، هذا الثواب العظيم. فالذاكرون حين يذكرون الله بعد الصلاة وفي أي وقت مقصودهم الدعاء، مقصودهم طلب الأجر، طلب الثواب من ربهم سبحانه وتعالى. فالذكر دعاء في المعنى ويسمى دعاء العبادة. نعم. الله أكبر. الجواب في الدعاء فيها ضعف، الجواب فيها ضعف. الدعاء هو العبادة، هو الحديث الصحيح. الدعاء هو العبادة. نعم. نعم. نعم. ما أعلم شيء فيها. نعم. الله يبارك الأفضل جمع بين الروايات يحمل الموت بينه خير ولا ذكر هذه المرة؟ لا هذا مرة، هذا مرة يكون أحسن، والأمر واسع فيها. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال حدثنا الله، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. يعني اسم باطل هذا، اذا كان 100 10 رقاب 10 يكون رقبه واحده، لكن جاء ما هو افضل من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. هذا فضله جل وعلا، ففي قله شجعهم سبحانه على الخير العظيم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كانت 100 صارت عدل 10 رقاب، ووظف اليها 100 حسنة ومحو 100 سيئة، يكون في حزم من الشيطان في يوم حتى يمسي. ففي اقتصاره على 10 كان كما اعتقد 4 أنفس من ولد اسماعيل، وليس معها البقيه الاخرى. واذا كان 100 اجتمع له هذا الخير كله. هذا فضله، هو الحكيم، هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. قال عمرو: حدثنا ولد اسماعيل مزيه، لانهم من اولاد الانبياء، يعني اسماعيل نبي والرسول عليه الصلاه والسلام. من بقى في عائشة الجارية يعتقيها فإنه ولد إسماعيل. وقد جاء في الحديث الصحيح: الله اختار من بني آدم بني إسماعيل، واختار من بني إسماعيل كنانة، اختار من كنانة قريشا، اختار من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. رواه مسلم الصحيح. نعم. هم مزية، هم فضل خاص. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله. نعم. بن خثيم. نعم. قال عمر: نعم. تقدم عمر بن زايد. نعم. في نفس الحاله الثانيه. نعم. في نفس السنه اللي بعد مباشره. في حدثنا بعد من قال 10 قال عمر بن ابي زايد. عند عمرو. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر. نعم. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ربيع بن حسين مثله. اعيد شيء قبله. ايش حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو،